بسألك مصطفى، يجوز أذان الأعمى؟ ها يجوز، هل يجوز أذان الأعمى؟ يجوز. نعم. شو الدليل؟ شو الدليل أنه يجوز؟ نعم. ها لا نعم، لأن أحد مؤذن بيسلم كان أعمى، ابن أم مكتوم، كان بيسلم خمسة مؤذنين. يقول ماذا يقال إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم؟ في حديث لكنه ضعيف، يقول صدقت وبررت لكنه ضعيف، ويصار إلى عموم قول المسلم إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا قال الصلاة خير من النوم يقال الصلاة خير من مثله. يقول هل اللفظة هذه شرعها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن بلال قال باجتهاد وقرن مسلم. في الحديث الصحيح أن مسلم قال لبلال في صلاة الفجر، أمره أن يقول الصلاة خير من النوم. يقول ما حكم المقامات في الأذان وما صورة التمطيط في الأذان؟ مثل ما أخبرناكم الوارد الرفع الصوت، هي مثلا يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، من غير تمطيط، هذا هو الصحيح. نعم. يعني والأذان عبادة، الواجب فيه أن يكون فيه خضوع لله عز وجل وذله، واستحضار بأن الإنس والجن والشجر والحجر يشهدون لك يوم القيامة بأنك أعلنت الوحدانية لله، فالتمطيط فيه يذهب ما هو من مقاصد الأذان. نعم نعم. يقول هل يشرع المؤذن أن يقول بسم الله قبل الأذان؟ لا ما يشرع، مباشرة يؤذن. يقول إذا بدأ المؤذن في الأذان قبل غروب الشمس وعند انتهاء من الأذان غربت الشمس، هل يصح أذانه يعيد الأذان؟ لأنه المقصود في البداية. نعم إبراهيم أسألك، يقول إذا نسي أحد كلمات الأذان هل يعيد؟ ها يعيد، لأنه 15 سمع ولا لا؟ نعم. طيب يعيد من أوله؟ نعم حسب الفصل، لكن الفصل كثير يعيد، الفصل قليل من مكان الصوت. يقول حديث قول مثل ما يقول المؤذن، يعني قصده فهل ننصت حتى وهو يؤذن؟ لا ما يلزم الإنصات، فإنما إذا قال الجملة تقول مثله إلا في الحياة، أما السكوت لا ما له أصل. أقول هل الزنا مع زوجة الجار أعظم من الزنا بالأم؟ أولا الزنا بالأم نادر جدا، لكن الزنا بذوي المحارم أمر مسلم بقتل من زنى بذوي محارم، مثل لو زنى شخص ببنت أخته أو بنت أخيه هذا يقتل، باب أولى بالأم. قل ماذا يقصد بالأخ في الحديث؟ هو الخوة في الدين. يقول ما هو ضابط لفظ الجار؟ هل هو سابع جار؟ لا، إنما العرف، مثل كل حي، كل حي مع المسجد هذا جيران وهكذا. يقول هل إسقاط الحمل يدخل في حديث وأن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك؟ إذا نفخت فيه الروح نعم، والروح تنفخ إذا دخل الجنين في الشهر الخامس، يعني إذا تم 4 أشهر. يقول لو قدم مصنف رحمه الله حديث الوالدين ثم صلة الأرحام ثم جرى عليكم مناسب بالعنوان الباب، نعم ذكرنا ذلك في في مقدمة الباب. يقول: هل يقال إن أعظم ذنب بعد الشرك القتل أو عقوق الوالدين؟ مثل ما أخبرناكم بعد القتل بعد الشرك عز وجل أتى حديث هو عقوق الوالدين، وأتى الحديث القتل، فأحيانا يكون هذا أعظم وأحيانا يكون هذا أعظم. يقول: كيف نجمع بين أصول الحديث وردت في بعض الحديث مثل أكبر كبر إشراك بالله والقتل وأحيانا عقوق الوالدين حسب الحال؟ يعني مثلا عقوق الوالدين هنا أشد وهذا عقوق الوالدين أخف، فلا يكون خفيف مثل القتل وهكذا. وهذا ما ذهب إليه النووي رحمه الله. يقول: هل لفظ تزاني يدل على عدم رضا الزوجة وأن الجار كان السبب في إغوائها؟ هذا ذنب محرم، رضيت أو ما رضيت محرم في حقك، كان رضيت في ثناء كذلك الإثم، إذا ما رضيت وأكرهت هي لا تأثم وأنت أثم. وكيف نجمع بين أكبر الكبائر بعد الشرك القتل ونص آخر عقوق الوالدين؟ حسب الحال، مثل لو شخص مثلا أسقط جنين عمره 6 أشهر، تمام، ولا شخص يضرب أمه كل يوم، نقول أي عظام؟ نقول عقوق الوالدين هنا. ولو شخص مثلا قتل رجل عالم وهنا يعقب والديه ما يسمع كلامهم، أيهما أعظم؟ يقول حين القتل، فهو حسب الحال، تمام. لكن الشرك لا يداني شيء والعياذ بالله، والمسلم يبتعد أصلا عن جميع الذنوب قليلها وكثيرها، مثل ما قال المسلم في مسند أحمد: فإنهن إذا اجتمعن على المرء أهلكنه. نعم.